اليوم ودي أقول لكم ذكرين أو دعائين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم قبل يحط رأسه وينام. الأول اللي هو بسمك اللهم أموت وأحيا، أو بسمك اللهم أحيا وأموت. والثاني سلمكم الله اللي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا الذكرين كان يقولهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ينام. إن شاء الله أتمنى لكم نومة هنية، تصبحون على خير.